إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. إيه اللي اقترحوا؟ اقترحوا لما قالوا تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أول آية إيه؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، هذه ثلاثة وأربعة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا. كم آية دول طلبنا؟ سبعة سبب مجتمعة أو إحداها. فالله عز وجل يقول ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، تسع آيات تسع دلالات وعلامات بينات واضحات على صدقه وصدق رسالته وصحتها. يعني هو كان اللي قالهم تسع آيات دولة آمنوا، رغم أن هذه الآيات كانت أقوى من الآيات اللي اقترحها كفار قريش. إيه بيت من ذهب أمام أن يشق لهم من البحر طريقا يابسا؟ فمن ازاي ايه تكون لك جنة من نخيل وعنب في مقابل عصا تصير حية؟ طب ايه الايات التسعة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاها موسى عليه السلام؟ حد يعرفها؟ اتفضل شوكيه. الجراد والقمل والضفادع والدم والاخذ بالسنين والاموال والثمرات، تمام، العصا واليد، ايه تاني؟ الطوفان. يبقى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص السنين والانفس والثمرات، تمام، السنين اللي اخذهم بها ونقص الثمرات واليد والعصا. وهذه مذكوره في سوره ايه؟ في خمسه منهم مذكورين في سوره الاعراف، سوره الاعراف. زيد عليها الطمس على اموالهم. طيب فاسأل بني إسرائيل ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات دلالات واضحات، فاسأل بني إسرائيل، من المأمور بالسؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أي سألهم يا محمد. حين جاءهم موسى والسؤال هنا سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان، مزيد يقين، لأن الأدلة لما بتتضافر بتكون إيه؟ أقوى، رغم في أدلة أخرى كثيرة. لكن اسأل بني إسرائيل فلقد أتينا موسى تسع آيات بين، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، مين اللي جاءهم؟ مين اللي جاءهم؟ موسى عليه السلام. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. مسحورا هنا بمعنى عقلك مشوش ومختلط، شكلك بقيت حد سحرك وانت بتخرف. واني لأظنك يا موسى مسحور، هذا من عناد فرعون وتكبره. وبعضهم قالوا مسحورا اي ساحرا، جاء هنا وضع المفعول ولكنه في موضع الفاعل. ايا كان، اشايفك ساحر او شايفك مسحور، واني لأظنك يا موسى مسحور، هو ده رده. قال اي موسى عليه السلام لقد علمت، اي يا فرعون، ما أنزل هؤلاء، أي الآيات التسع البينات الواضحات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. طبعا خلي بالكم ما قالش لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا الله، قال ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، عشان ده رد عليه هو، مش أقول أنا ربكم الأعلى، فقال ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني دلائل، دلائل حال كونها دلائل وبراهين. ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. يعني السبور الهلاك، والمسبور يعني الهالك. أظنك هنا بمعنى اليقين، يعني متيقن أن ربنا هيخدك ويهلكك. ها ان رب عزة سيهلكك واني لاظنك يا فرعون مسبورا. وتقول له اني لاظنك يا موسى مسحورا. الوقت ده عناد وتكبر، وانت عارف ان الايات دي ربنا اللي انزلها سبحانه وتعالى رب السماوات والارض، وانت بهذا اظنك مسبورا. تمام. واني لاظنك يا فرعون مسبورا. فالمصنف هنا قال ان واني لاظنك يا فرعون مسبورا، اني لاظنك يا فرعون مسبورا. قال الظن هنا بمعنى اليقين، يعني انا متيقن ان ربنا هيهلكك. ولكن ليه ما نخليهاش بالمحمل الثاني، اني لاظنك يكون بمعنى اظنك، لانه لا يجزم على احد ان يكون من اهل النار، ولا يجزم على احد ان يكون من اهل الجنه. وبعده كان فرعون حيا لم يكن قد مات، يمكن يسلم، يمكن يدخل في الاسلام، وموسى كان يعرف. ولهذا قال بصيغه الايه الظن، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. الثبور لها أربعة معاني. مسبور من الثبور يعني الهلاك، والمسبور الملعون، والمسبور ناقص العقل، والمسبور يعني الممنوع من الخير، الممنوع من كل خير. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا ناقص العقل ممنوع من كل خير ملعونا. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما ما معنى وإني لأظنك يا موسى مسحورة، يعني إيه مسحورة؟ ليعرف. تفضل. أو ساحر. إما ساحرا وإما مسحورا بمعنى ذاهب العقل أو مختلط. طيب ما معنى مسبورا بلال؟ هالكا ممنوع من كل خير ملعونا ناقص العقل. تمام. ما هي التسع آيات؟ أعطونا الفاظ. القمة والطوفان واليد والعصا والجراد والضفادع والأخذ بالسنين ونقص الثمرات وطمس الأموال والطوفان. طيب بصائر، ما معنى بصائر هذا القرنين؟ دلالات. بصائر جمع بصيرة، كما نقول آية مبصرة يعني دالة واضحة. طيب يلا كل واحد سمع لجار والعيتين دول بسرعة. ولقد أتينا موسى، سمع بسرعة. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فأراد أن يستفزهم من الأرض. مين اللي أراد أن يستفز من؟ يستفز مين يا نايم أنت؟ فرعون يستفز مين؟ نايم سرحش. فأراد فرعون أن يستفزهم، أن يستفز موسى ومن معه من الأرض. يعني يستفزهم من الأرض، يخرجهم منها، مش كده؟ صح؟ استفزهم. خير مرض دينا قبل ذلك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. سنة الله في الرسل السابقين إذا أراد أقوامهم أن يؤذوهم ويخرجونهم أن الله سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يعذبهم ويخرجهم. خلاص. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. في أول السورة وإن كادوا يستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا ينزل الهلاك وينزل العذاب. هذا ما كان. فلما أراد فرعون أن يستفزهم يعني أن يخرج بني إسرائيل وموسى يزعجهم من الأرض، أرض مصر، أرض إبعادهم عن مصر، وقيل أراد أن يستفزهم أراد أن يقتلهم إبعادهم بالقتل، فأراد أن يستفزهم من الأرض. وبالتالي هنا الأرض، هنا الأرض تكون أرض إيه؟ له هو الأرض القتل كل الأرض. يبقى أراد أن يخرجهم من مصر، يبقى يستفزهم من الأرض، يبقى الأرض أرض مصر. أراد أن يستفزهم، أراد أن يقتلهم، يعني عايز يطلعهم إيه؟ من الأرض كلها، يجعلهم في باطن الأرض، يعني يموتوا يقتلهم، مش كده؟ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقع عليه وعليهم الهلاك والغرق، مش كده؟ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. لم يلبثوا وراء موسى إلا إيه؟ قعد ملك فرعون استمر كام بعد ما أراد أن يستفزهم وموسى ومن معه خرجوا حتى وصلوا إلى البحر، استمرت دي ولا حاجة، مش كده؟ لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فترة يسيرة جدا، هي فترة انتقاله من هناك عند القصر لغاية لما وصل للبحر الأحمر، 6 ساعات 10 ساعات يوم. فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده، أي من بعد إيه؟ أي من بعد إغراقه هو من معه، يعني من بعد هذا الموقف، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الأرض هنا قولا واحدا أن هي أرض إيه؟ أرض مصر التي أراد أن يستفزهم منه. فإذا جاء وعد الآخرة يعني إيه؟ القيامة، يوم القيامة. مر بينا الوعد الآخرة دوت قبل كده في أول الصورة، كان أيضا فيه إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة، لكن وعد الآخرة هناك ما كانش يوم القيامة، ما كان وعد الآخرة إيه؟ أيه في الحالة دي هنقول لك وعد الآخرة وردت في قوله تعالى كذا وعد الآخرة. ما المقصود بالآخرة في الأولى وما المقصود بالآخرة في الثانية؟ الآخرة في الأولى معناها إيه؟ معناها الثانية، معناها المرة الثانية، لا تفسدن في الأرض مرتين. فالآخرة الأولى معناها المرة الثانية، معناها الثانية. لكن الآخرة هنا معناها إيه؟ معناها الآخرة اللي هي يوم القيامة. خلاص، فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي القيامة، جئنا بكم لفيفا. يعني لفيفة، لفيف من الناس، يعني لفيف من الناس، مجموعة مختلطة من الناس، مش كده؟ جاء القاع لفيف من الناس، إيش طويل على قصير، على رجال على نساء، لفيف مختلط. جئنا بكم لفيفا، قبائل مختلفة، أصناف وأشكال وألوان، ومؤمن وكافر. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم إيه؟ لفيفا. لفيف ده جمع ولا مفرد؟ يعني هو جمع أصلا ولا مفرد؟ جمع، مش كده؟ لفيف جمع، ولا مفردها لفة؟ جئنا بكم لفيفة. طب وجمعها ايه؟ قلنا انها هي جمع. جئنا بكم لفيفة. طيب، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ما معنى يستفزهم؟ يا دي أراد أن يستفزهم، جدع، أراد أن يخرجهم. طيب ما معنى لفيفا يا شيخ خالد؟ مجموعة من الناس مختلطة أشكال وألوان. طيب يلا سمعوا الآيتين دول لبعض بسرعة. فأراد أن يستفزهم، نجيب الأربع آيات دول كلهم مع بعض. ولقد أتينا، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى مشهورا فقد لقد علمت ما أنزل هؤلاء السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الكلام في هاتين الآيتين عن إيه؟ عن القرآن. هل ورد ذكر القرآن في السورة قبل ذلك؟ فين؟ ليه عفر فعيده سيبكم من كده تضعوش. قول عبد الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. جه ذلك السورة إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب. ورد ثاني إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك من الكتاب لتفتري علينا غيره. هل إلى آل إسماعيل؟ آل سوف. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. طب ماشي هذه حاجة صريحة. ها الو القرآن الفاجر. بس ده مش القرآن الفاجر المقصود به صلاة الفجر هنا مش كده؟ طيب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ورد كتير جدا في السورة مش كده؟ طب هو ازاي هنا؟ هو خذ الصغير من اكل هو كتير مش كتير مش في المصحف. قال الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللي هو ايه؟ القرآن. عايزين واحد كده يبص في الآية كويس ويقول لنا يعني ايه بالحق أنزلناه وبالحق نزل. هل دي تختلف عن دي ولا زي بعض؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني اصلا أنزلناه بالحق وبالحق نزل. ايه معناها؟ تفضل يا قول يا طلب اللي هي فيهم اللي فيه الحق الثاني. امال بقى انزلناه بالحق يعني ايه؟ ما هو بالحق كلامك صح لكن ايه معنى بالحق انزلناه وبالحق نزل؟ يعني نزل وفيه الايه بالحق ايه نزل يعني نزل هذا القرآن بالحق مشتملا على الحق يعني. امال الاولى معناها ايه بقى وبالحق انزلناه؟ ها اللي بيجاوب كده مش هيسمع كلام. اتفضل. ما هو في الحق الثانية سيبك اللي انت قريته في الكتاب انا عايز فهمك انت انا متلبس تلبست او متلبس انت بالقراءة من الكتاب الان. ها ايه معنى متلبسا بالحق طيب انت قريته في الكتاب دي العزيز يفهم. اتفضل يا محمد. يعني عايز يقول ده التنازل او ده التنازل الثاني ماشي بس يعني مش صريحه في ها ما معناها. طب نزول القران من السماء ده امر حق نزل به جبريل نزل به من عند الله نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق يعني حقيقه نزوله حقيقه مش كده؟ وبالحق انزلناه انزلناه حقا ده معنى كلمه متلبسا بالحق يا حاج مجدي خلاص يعني نزوله حقيقي ومن عند الله حقا على النبي حقا ونزل به جبريل حقا. طب واللي فيه ايه؟ وبالحق نزل خلاص وبالحق وبالحق انزلناه اي القران اي اوحيناه متلبسا بالحق ده حقيقه الوحي والنزول ده حقيقه وبالحق نزل اي نزل وفيه الحق. طيب في معنى تاني قال وبالحق نزل أي بمحمد. يعني نزلت بزيد، ها يعني نزلت ضيف على ايه؟ يبقى وبالحق نزل، يبقى نزل على مين هو؟ يبقى قال الحق هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبالحق نزل يعني ونزل بمحمد، ده معنى المعاني اللي ذكروها. قال ومعنى اخر وبالحق قدرنا ان ينزل وكذلك نزل، يعني قدرنا ان ينزل بالحق الاولى، وبالحق ايه نزل اي كما قدرناه، او ما انزلناه من السماء الا محفوظا. هنا الاخ اللي كان قال النزول اول التاني محمد قال ما انزلناه من السماء الا محفوظا وما نزل على الرسول الا محفوظا من تحريض الشياطين. خلاص طيب، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اصل الجمله انزلناه بالحق ونزل بالحق كده، لكن قدم المعمول، وهو العامل هنا هو الفعل انزلنا، والمعمول فيه هو كلمه ايه؟ بالحق. قدم في الموضعين بالحق انزلناه، اصل الجمله انزلنا القران بالحق، نزل القران بالحق، لا قال بالحق نزل، بالحق انزلناه. تمام، ده اسمه التقديم المعمول على العامل، لان الطبيعي ان العامل ياتي الاول ثم ياتي المعمول فيه، مش كده؟ فلماذا قدم؟ يعني بالحق وفقط. فهمتوني ازاي؟ لما نقول نزل القران بالحق، جاء محمد بالحقيبه، يبقى جاء بالحقيبه، ممكن يكون جاء بشيء اخر صح، لكن بالحقيبه محمد جاء، صرف يعني بالحقيبه وفقط. فالتقديم للتخصيص يعني نزل بالحق فقط، لم يتلبس باي شيء اطلاقا الا بالايه؟ الا بالحق. وما ارسلناك، كلام من المين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الا مبشرا ونذيرا. مبشرا لمن؟ ونذيرا للكافرين. فهو مبشرا لمن اطاع بالجنه، ونذيرا مخوفا لمن عصى بالنار. وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكس، في قراءه فرقناه وفي قراءه فرقناه. وقرانا فرقناه يعني انزلناه ايه؟ مفرقا منجما، لم ينزل جمله واحده. فقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده. كذلك اي كذلك انزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه هي فرقناه، معناها نجمناه. فنجمنا وفرقنا معناها ما نزلش مره واحده، نزل على مرات منجما. اما القراءه التي بين ايدينا فرقناه، معنى ايه؟ يعني القران فرق بين الحق والباطل، يعني فاصل وبين ووضح، مش كده؟ وقرانا فرقناه يعني فرقنا فيه بين الحق والباطل، بيناه ووضحناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. لماذا؟ قال لتقرأه على الناس على مكس، اكتب يعني على مهل، على مهل. وقيل على تطاول في المدة شيئا بعد شيء. عايزكم تفهموا الجزئية دي كويس جدا يا اخواني، فهموها كويس جدا. رب العزة يقول وقرآنا فرقناه، نزلناه مفرقا او نزلناه فارقا بين الحق والباطل. ليه؟ قال لتقرأه على الناس على مكس، تقرأه واحدة واحدة على مهل مرة بعد اخرى. فعلم من ذلك ان القرآن لا يقرأ الا على مكس، فدعوكم من هذا المهذرم هذرمة النثر والشعر، دعوكم منه. القرآن نزل ليقرأ على ايه؟ على مكس. ولماذا يقرأ على مكس؟ ليفهم، ليتدبر، مش كده؟ ليحرك القلوب. مش المقصود هو دندنة وطنطنة وتغني وفقط، لا، المقصود الفهم والتدبر. والفهم والتدبر انما يحصل مع ايه؟ مع التمهل والتأني والتكرار. اذا مكس قال أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء. تمام؟ لتقرأه على الناس على مكث، أي على ترسل وتمهل في التلاوة، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. طب على القراءة الأولى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، معناها نزل مرة بعد مرة، كما نفرق فوق في النزول فرق أيضا في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واضح؟ لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي أنزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض مرة واحدة في وقت واحد لما أطاقوا. تخيل انت جالك كل التكاليف مرة واحدة، جالك تكاليف وانت عندك فساد 100% وعايز تحوله لصلاح 100%، ها؟ مرة واحدة، دفعة واحدة، يكون هذا أسهل للتطبيق والتنفيذ ولا لما ينزل واحدة واحدة؟ مش كده؟ ولهذا إذا أردت أن تعلم ولدك أو تعلم طلابك لو أعطيتهم المعلومات جملة واحدة نسوها، نسوها، لم يذكروا منها إلا القليل، ولم يأوا ولم يفقهوا منها إلا القليل، ولم يعملوا إلا بالقليل، لكن ما تقولش تأكد إن هم يعملوها، تدلهم إيه؟ واحدة واحدة، واحدة واحدة. تمام؟ فلأن القرآن نزل للتطبيق والعمل ولم ينزل للتلاوة وفقط، ها؟ إن الله عز وجل أنزله إيه؟ مفرقا منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الحق موجود في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يبشر من أطاع واتبع الحق وينذر من خالف هذا الحق. شكل الاتباع موجود في الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبشر ومنذر، ولكن الهدى والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هل هذا تصريح من الله إن من شاء يؤمن ومن شاء فيكفر ولا بمزادة ومادة إيه ده؟ تهديد. انت حر تسمع كلامي ما تسمعش كلامي هتشوف. انا كده بقول له اسمع ما تسمعش براحتك ولا كده بهددوه؟ قل امنوا به او لا تؤمنوا. هذا امر من الله للنبي ان يقول هذا للكافرين اللي اقترحوا الايات اللي بيقترحوا على الله الايات. تمام؟ امنوا به او لا تؤمنوا سواء ايمانكم به وامتناعكم عنه. لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا ولا ينقص من ملك الله شيئا. فهذا وعيد. ها؟ لأنه في نفس الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنه. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله هم مين؟ الله يفتح عليه. العلماء من أهل الكتاب. إن الذين أوتوا العلم من قبله قبل الإيه؟ قبل القرآن. فأوتوا العلم فين؟ الكتب السابقة اللي هم أهل الكتاب. الله يفتح عليك. زي مين كده؟ كما آمن عبد الله بن سلام. لكن مين كان لسه من أهل الكتاب؟ أنا بكلم شوية على اللي آمن بعد ذلك. كان ورقة بن نوفل و وزيد بن عمرو مش كده؟ زيد بن عمرو بن نوفيل وورقة بن نوفل وأمثالهم وعبد الله بن سلام كل دولة من أهل الكتاب اللي آمنوا به وصدقوا. إذا يتلى عليهم هؤلاء اللي هم الذين أوتوا العلم من قبله إن الذين أوتوا العلم من قبله أهل الكتاب السابقين اللي آمنوا بهذا الكتاب إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون للأذقان سجدا. يخرون يعني خرا سقط. طب الفرق بين خرا وسقط هل زي بعض بالضبط؟ ايه الفرق بين سقط وخرا؟ تفضل يا عم. الخوف على اي وجه؟ مش تحصل لما الخضع الوجه. مش عارف. يمكن نرجع نقول له. خر اسرع من الاخر فيها اسراع. مش كده؟ يقول خر فيه ذله. فيه ذله. خر ساجدا. تفضل. ممكن وارد. قال نعم. مش بتهيأ لك يا عارف مش عارف وهو بتهيأ له غير اللي انت بتقوله برضه. قال المصنف رحمه الله يخرون يعني يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه. وإنما قيد الخرور وهو السقوط بكونه للأذقان يخرون للأذقان يعني عليها لأن الذقن الذقن اللي هي على فكرة إيه الذقن؟ هي على الذقن الملتقى بين اللحيين مش اللحيتين. هذا الفك السفلي ده يا إخواني في فك علوي أهو وفي فك سفلي. الفك السفلي ده قطعتين لحي يمين ولحي شمال وبيقطع حتى في تكوين الجليد كده لحيان. فيقول لك الذقن اللي هي النقطه دي ملتقى اللحيان عشان كده بعض الناس عندهم نقره هنا كده ها ده مكان التقاء اللحيين هي دي الذقن. تمام. طب بص على الناس شوف مين يا ابو نقره. خلاص. فالذقن هو ملتقى اللحيين. واضح. يخرون الاذقان اللي في الجسم. طب اشمعنى الاذقان؟ هم بيخروا على وجوههم الوجه كله. اشمعنى الذقن؟ قال المصنف لأن الذقن أول ما يحاذي الأرض. الواحد ما بينزلش براسه كده ينزل ايه وانت نازل تبقى ايه أقرب حاجة الأرض ذقنك. شفتوا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل في فتح مكة ومطقطق رأسه حتى ايه اللي مس ظهر الراحلة لحيته. أقرب شيء بيوصل الأرض اللي هو ايه اللحية. كونك بعد كده تنكافئ لكن أول حاجة بتصل هي الايه الله. يبقى يخرون للأذقان لأنها أول ما يحاذى به الأرض. وبعض الناس قالوا يخرون للأذقان يعصروا اللحية في التراب، وهذا أبلغ في الذلة. يعني انت سجدت، خلينا السجدة طويلة كده من سجدات التهجد في رمضان، سجدت تمام خلاص وضع أنفك والإمام أطال شافك عمال تضغط، لما تبقى اللحية ايه هي اللي عمالة تمس الأرض، يبقى الأول انت راسك كده مرتفعة قليلا يدوبك الأنف والجبهة، مع الزيادة بدأت تنزل بايه باللحية، ففيها مجيد ايه ذل لله سبحانه وتعالى. ويخرون للأذقان، إما لأن الذقن أول ما يحاذى به الأرض، وإما مزيد في الذلة عند السجود لله سبحانه وتعالى. ويخرون للأذقان إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون في سجودهم يعني سبحان ربنا، تسبيح معناه ايه تنزيه، اول السورة ديت ايه عايز اصلح الحاجات دي ما تفوتكش ابدا، ها اول السورة سبحان الذي اسرى بعبد، واحنا بقى في اخر السورة ويقولون سبحان ربنا. لاحظوا المقارنات اللي احنا ماشيين فيها، قلنا حوالي 5 مواضع لغايه دلوقتي هسالكم فيهم في النهايه. ويقولون سبحان ربنا اي عما يقول هؤلاء الجاهلون وعما يكذب به هؤلاء، أو تنزيها له عن أن يخلف وعده، إن كان وعد ربنا لمفعولا. إن هذه يسموها المخففة من الثقيل، أصلها إن وعد ربنا لمفعولا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون، كرر كلمة إيه ويخرون للأذقان، ويخرون الأذقان، ويخرون الأذقان. قال لك لاختلاف السبب، فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه، والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ولمزيد خشوعهم، ولهذا قال بعدها ويزيدهم خشوعا. يبقى أول حاجة تعظيما لله سبحانه وتعالى، وثاني مسألة انهم اتأثروا فعلا بمواعظ القرآن فخروا ساجدين، خلاص. ويزيدهم اي سماع القرآن خشوعا خشوعا، واضح. قال الله قل آمنوا به او لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، كل واحد راجع 5 آيات دول. وبالحق أنزلناه، من أول وبالحق أنزلناه، هو الكلام عن القرآن وسلوك الناس تجاهه أهل العلم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يعلم الله عباده كيفية الدعاء والخشوع قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما يا الله يا رحمن ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يا الله يا رحمن فقال المشركون انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين ده عمل زي الجهمية هذا تعدد الأسماء يعني تعدد الذوات فنافوا الأسماء الحسنى قال لك يعني أن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن ده معناه أنه إيه أكثر من إيه من إله هذا قولهم بزعمهم هذا كلام باطل معنى كده نقول من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشر والعاقب ومحمد وأحمد يبقى في كذا نبي بقى يبقى احنا عددنا الأنبياء اللي جاءوا إلى العرب هذا كلام باطل إنما هي أسماء والمسمى إيه مسمى واحد وتعدد الأسماء لا يستلزم تعدد المسميات مش كده قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يعني كلاهما اسم لله أيما تدعو فيه ما قالش فهو حسب وكان الطبيعي ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو الله والرحمن فهو حسن كده لا شو بقى البلاغة قال فله الأسماء الحسنى كانوا قال لك ادعو بأي من هذه الأسماء إذ أنها كلها إيه إذ أنها كلها إيه حسنى مش حسنة ايه الفرق بين حسنة وحسنى قال لك حسنة مؤنث حسن وحسنى مؤنث احسن فهمتوني ازاي يبقى حسنة مؤنث حسن لا ده مش حسنة ده هي احسن احسن هي الاسماء الاحسن يعني اللي مفيش ايه احسن منه اللي مفيش احسن منه كل هتقوله فالاسماء ديت ايه احسن فهمتوني ولكن ما ينفعش اقول احسن لان عايزين مؤنث بتاعها فمؤنث احسن ايه احسن ايه حسنى فهي حسنى يعني هي احسن خلاص ايما تدعو اي باي هذه الاسماء تدعو فله الاسماء الحسنى وحسن الاسماء مفردا ومجموعا فيحسن الاسم اذا ذكر بنفسه فهي وجوه من الحسن واذا اضيف الى سواه فهذا وجه اخر من الحسن لان احنا قبل كده احنا نشرح الاسماء الحسنى لما قلنا مثلا العزيز الحكيم العزيز اسم من الاسماء الحسنى له العزه والقوه والغلبه والمنعه لا يرام جنابه و و و مش كده دي صفات حسنى لله سبحانه وتعالى هذه صفات لله سبحانه وتعالى له منها أعلاها والكمال منها والمنتهى طيب والحكيم إما من الحكم وإما من الحكمة فله الحكم وله الحكمة هو الذي يحكم وإذا حكم فحكمه يكون بإيه بحكمة طيب دوت معنى من الحسن. طب ضم الاثنين لبعض العزيز الحكيم، قال لك معناها العزيز، العزيز بحكمة والحكيم بعزة. يعني ايه الكلام ده؟ بلخبطك ولا ايه؟ لا هديك مثال، هديك مثال. واحد عنده قوة وغلبة ومنعة، كلام لمين؟ دي صفة كويسة ولا مش كويسة؟ قوة ولا الضعف احسن؟ القوة. طايح في الناس كلها بظلم وبغير ظلم، يبقى القوة دي محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة، إذ أنها عزة بغير بغير حكمة. لكن لو سلط هذه القوة وهذه العزة على الظالمين والكافرين والمارقين يبقى دي عزة بإيه؟ شغل لكم هو في نفسه كلمة عزة دي قوة وغلبة ومنعة، دي صفة مدح، تمام؟ لا، وتأتي صفة مدح تانية وتصير حسنة بإضافتها إلى الحكيم. واضح؟ العكس بقى، نجرب كده كده في الحكيم. فلان حكيم ما شاء الله، الحكم 10/10 ولما يحكم هو الحكم، خلاص جبناه في قضية من القضايا، يحكم لنا في القضية دي، قضية دي يقتل فلان، حكم صح، حكم القتل. تعال بقى نفذ لنا الكلام دوت، قل لك ما عرفش ليه، أصله هارب، فيبقى حكم مع وقف، مع وقف التنفيذ، زي دي مفيش، مفيش عزة، مفيش قوة لتنفيذ هذه الحكمة وهذا الحكم. ولهذا قلنا حكمته بإيه؟ بعزة، وعزته. ولهذا لما بنجمع اسمين بيتولد معاني من الحسن، غير لو كان كل اسم إيه؟ كل اسم بمفرد. وله فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك. الصلاة هنا معنى إيه؟ الدعاء، بيعلمنا الدعاء، ادعو بالله، ادعو بالرحمن، ادعو بأي من الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا ترفع، خلي بالك صوتك بالقراءة في الصلاة، ولا تجهر بصلاتك، يعني لا ترفع صوتك بالقراءة ولا تخافت بها. وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، لكن المصنف رجح المعنى الأول، رجح المعنى الأول، قال وابتغي بين ذلك، أي بين الجهر والإيه، يعني لا ترفع أوي ولا تخفت أوي، خلاص. وهذا الحديث قال وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني طريقا إيه، طريقا وسطا بين الأمرين، لا زيادة ولا نقص، واضح، لا تكون مجهورة ولا مخافتة. بعضهم هنا ذكر حديث في صحيح البخاري، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث ابن عباس في قوله تعالى ولا تجعل لصلاتك، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار، يعني متوار مختفي لسه ما جهرش بالدعوة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته، رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال الله نبيه ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها، علشان مين؟ عشان أصحابه يسمعوا، واضح؟ فإذا لو خفت القراءة مش هيسمع أصحابه، ولو جهر بيسمع المشركون فيسبوا القرآن، فقالوا ابتغي بين ذلك سبيل، بحيث ما يسمعكش المشركون ويسمعك مين؟ يسمعك المعاك. اقرأ قراءة تسمع بها نفسك ومن معك، هو ده معنى الآية، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والمخافتة. بعض العلماء قالوا لا، ده مش مقصود كده، يبقى في تفسيرين حسائلينهم، يا ترى عموما في الصلاة لا تجهر ولا تخافت، ولا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تجعلها كلها مجهورة ولا كلها مخفية، اجعل بعض الصلوات جهرية وبعضها سرية خافتة. الجهرية اللي هي ايه؟ الجهرية ظهر العصر، المغرب والعشاء والفجر، والسرية اللي هي الظهر والعصر. لكن المصنف رحمه الله رجح القول الأول، انك لما تجهر في الصلاة وترفع صوتك رحمك الله، ما ترفعش خالص وتجهر، ولا تخفض خالص بحيث ما يسمعوش، ولكن يجوز يكون معناها لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافض بها أي كلها، ده معنى وارد لكن مصنف ما رجحهوش. تمام. وطبعا سبب النزول يؤكد أن ترجيحه في محله، مش كده؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. بعض العلماء الآية دي منسوخة. منسوخة بإيه؟ قالوا بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا ولا تخافت بها، وهنا بيقولوا خفية، قال لك دي نسخت الآية الأولى. هذا قول بعض الناس. ولما أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يذكر وأن لا ينادى إلا بأسماء الحسنى نبه على كيفية الحمد له سبحانه، فقال وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لم يتخذ ولدا، هو مين اللي قال إن الله معه ولد يا عم إبراهيم؟ مين قال إن الله معه ولد؟ لا الكفار. مين؟ ما هو كفار بس مين هم بالضبط؟ مين اللي قال الله معه ولد؟ قول يا عم وليد. اليهود والنصارى، مش كده؟ وكفار قريش لما قالوا الملائكة بنات الله يبقى جعل الله ولدا، مش كده؟ فقال وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. مين اللي يقول كده؟ كل الثانويين. النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي يقول الله معه شريك؟ اللي جعلوا الآلهة متعددة، اللي قالوا بتعدد الآلهة، مش كده؟ ولم يكن له ولي من الذل. خليكم معايا كده، ما حدش يقول بحر الكتاب الفصول. ما معنى ولي؟ يعني ايه؟ ولي المرأة يعني القائم بشؤونها. ايه تاني الولي؟ النصير. والولي الحبيب، مش كده؟ اولياء احباء. لم يكن له ولي، ليس لله ولي. طب ده احنا نقول اولياء الله، قال لك ولم يكن له ولي من الذل. يعني ايه بقى ولي من الذل؟ الله يفتح عليك، صح كده؟ يعني ملوش ولي، هو بيتذلله عشان يصير ولي، مش محتاج له، وبالتالي اتخذه ولي. فاهمين الحته ديت؟ ولم يكن له ولي من الذل بسبب هذا الذل وحكت لي اتخذه ولي. يعني انا مش ليا مع الاخ وليد ولا في علاقه بينه وبينه، يقولوا لي ده الاخ وليد هو اللي عنده الموبايل اللي انت عايزه. ازيك يا شيخ وليد، اخبارك ايه وايه الاخبار وبتاع؟ يا اخي بحبك في الله والله. ها ده بتخذه وليا، بس وليا من الايه؟ من الذل، انا محتاجه فبتخذه وليا. تمام. والله لم يتخذ وليا من الذل، وهذا فيه من سميح بقى مفهوم المخالفة، انه يتخذ وليا ولكن ليس من الايه؟ ليس من حاجة، ليس من فاقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن اتخذ وليا ليه؟ لانه اراد ان يتخذه وليا، لانه يقربه، لانه يدنيه، لانه فعلا احبه لا لحاجة، لان طاعة المخلوقين جميعا لا حاجة لله. لو ان انسكم وجنكم وايه؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، صح؟ يبقى لم يكن له ولي من الذل. قال ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه، فهو مستغنى عن ولي، أو لم يحتج أن ينتصر بغيره. تمام. وكبره تكبيرا، يعني عظمه تعظيما وصفه بأنه أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. تسبيح وتحميد وتكبير لله. الصورة اسمها صورة ايه؟ صورة سبحانه. الاسم الثاني الإسراء ما صورة سبحانه. خلاص. الآية على فكرة الأخيرة دي تقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال ابن كثير هي آية العز. آية الايه؟ العز. الآية دي بقول لك ايه هي آية العز؟ روح سمع الآية دي، نجيب في الامتحان كده اكتب ما يفيد المعاني الثلاثة. واحد اكتب آية العز. هي فين آية العز؟ وقول الحمد لله. خلاص بهذا بفضل الله وبرحمته نقول قد انتهينا من تفسير سورة الإسراء سورة سبحان. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. كذا أصبنا إن شاء الله على بكرة وبعده إن شاء الله نستوعب بإذن الله بكرة وبعده مراجعة السورة دي تاني. نرجعها تاني خلال يومين القادمين غدا وبعد غد. إذا ضاق الوقت ممكن نخليها كمان وبعد بعد غد. مش عايزين مش هنفرح إن إحنا خلصنا وخشينا السورة اللي بعدها لغاية لما نذكر. بس رجاء إن إحنا ما حدش يتخلف يوم الاثنين. ما نجيش بقى للموطن اللي هنبدا نثبت فيه الامور ونختبر فيه القدرات ونعرف احنا ثمرة كلامنا دوت ايه وصلنا لايه والناس تفر من المعركة. خلاص فإياكم من الفرار من الزحف. إياكم والفرار من الزحف. هو يوم الزحف بتاعنا يوم الاثنين. فإياك ان تكون من الفارين. حد عنده اي سؤال؟ الملخص ان شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى غدا. اليوم خلوه للحفظ وتوكيد الحفظ. ركزوا معايا. اقعد. مطلوب يا اخواننا مواضع الاشتباه في نفس السورة او التقارب في ايات شبيهة ببعضها بتدخل في بعضها. تلاقي نفسك طلعت من اول السورة ونطلت في اخر السورة او في اخر الصورة ترجع لاول الصورة لان في تشابه بين ايتين. شوفوا انت بتحقق مواضع الاشتباه اللي بتتدخل عليك وشوف مواضع التقارب زي ما قلت لكم كده يستفزهم وعد الاخرة وعد الاخرة سبحانه في تقارب بين اوائل الايات في اوائل الصورة وبين الايات في اواخر الصورة. وهو ده اللي بيسموه الصورة وحدة واحدة حاجة واحدة على بعضها. تمام بيكون لها كده جو عام مقصد عام او مقاصد عامة. تمام عايز كل يوم تعيشوا المقاصد العامة ديت وتستخرجوا المتشابهات او المتقاربة. خلاص بحيث بكرة وبعده يبقى احنا ننشغل بعد ذلك بالتفسير والتفسير يوضح لنا الموضوع ده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا.